بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا فيما مضى مسألة تكفير المسلم المعين وموانع التكفير. ذكرنا الفرق بين تكفير النوع والتكفير بالعموم، وقلنا لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. وذكرنا أن هذه هي الحجة الرسالية وليست الحجة العقلية، أو حجة ميثاق الفطرة، أو حجة ميثاق الميثاق الذي أخذ على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الحجة التي يعذب من خالفها هي حجة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والمقصود أن تبلغه دعوة الرسول. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر. نقل الإجماع على ذلك، على أنه لا يكفر مسلم إلا بعد ثبوت الحجة. الإجماع نقل الإجماع على ذلك ابن حزم الظاهري، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. سواء أكان الخلاف في الأصول أم الفروع، يعني في المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية. وذكرنا أن التقسيم إلى أصول وفروع هو من التقسيم الاصطلاحي، وذكرنا أن التقسيم نوعان: اصطلاحي ذكره العلماء بالاستقراء، يعني لأدلة الشريعة لغرض تسهيل البحث والدراسة والتعليم، كما تقسم العلوم مثلا إلى فقه وتوحيد وحديث وتفسير، ولم يكن ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا صح أن يبنى حكم شرعي على هذا التقسيم. فيقال مثلا إن مسائل التوحيد يكفر فيها المخالف، اللي هي مسائل الأصول، ومسائل الفقه لا يكفر فيها المخالف. قلنا إن هذا ليس صحيحا، فهناك من مسائل العقيدة أو مسائل التوحيد ما يدخل في الخلاف السائغ، مثل نبوة الخضر، نبوة مريم، أيهم أفضل، علي أم عثمان، مع ترجيح أن عثمان رضي الله عنه الأفضل، لكن هذه مسألة لا يضلل فيها المخالف. وكثير من مسائل التفسير مردها إلى الخلاف العلمي لا العملي، معنى كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ومعرفة معناه في الحقيقة جزء من الاعتقاد والعلم. فكثير جدا من مسائل الخلاف في التفسير ما ردها إلى الخلاف السائغ. وهناك ولذلك لا يبدع ولا يضلل فيها المخالف. وهناك من مسائل العمل ما يكفر فيه المخالف كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان. ولذلك تقول أن المسألة مبناها على نوع الدليل، درجة الدليل، هل هو من القطع المعلوم من الدين بالضرورة فهذا الذي يكفر المخالف فيه، وما كان قطعيا غير معلوم من الدين بالضرورة كأن الجد ترث السدس عند غياب الأم، وأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما هو محرم الجمع بين المرأة وأختها بنص القرآن، وكثير من مسائل الرضاع المتفق عليها بعض أكثر كثير من الناس يجهلها. فما كان معلوما من الدين بالضرورة هو الذي يكفر فيه، وما كان قطعيا مجمعا عليه وليس معلوما من الدين بالضرورة لا يكفر، ولكن يضلل من خالفه إذا كان قد بلغه. وأما ما كان من أمور مبنية على دليل ظني والمسألة فيها اجتهاد فالمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. هذا في المقدمة التي ذكرنا في مسألة لا يكفر مسلم معين سواء كان ثبت له حكم الإسلام، وذكرنا بما يثبت حكم الإسلام قبل ذلك، يثبت بالشهادتين ويثبت بالولادة ويثبت بالصلاة على الراجح. لا يكفر إلا بعد ثبوت الحجة التي يكفر المخالف لها، أو نقول بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. وهذا أضبط يعني أو أوسع. بنذكر قضية بلوغ الحجة لأنها أحد المسائل المهمة في هذا الباب، وإلا فكل مسائل الشروط هي من هذا الباب. وذكرنا حديثين يبنى عليهما هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق. فهنا ثلاثة شروط وثلاثة موانع: النوم مانع واليقظة شرط، والصغر مانع والبلوغ شرط، والجنون مانع من التكفير، والعقل شرط. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه ثلاثة شروط وثلاثة موانع أيضا. فالخطأ مانع من التكفير، والقصد أو العمد، صحيح نقول القصد شرط من شروط التكفير، والنسيان مانع والذكر شرط، والإكراه مانع والاختيار شرط. وشرط العلم الذي يقابله مانع الجهل، والمقصود بالجهل الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. والتأويل نوع من الجهل في الحقيقة، لكنه يقع ممن ينتسب إلى العلم. فلا يصح التسرع في تكفير المعين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، بل يمكن أن يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه الكفر وقيام الحجة وانتفاء الشبهة، أو نقول كما ذكرنا استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم، ينبغي أن يكون من الخلاف السائغ. أما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه. إيه المقصود بالكلام ده؟ مقصود بأن احنا ممكن نختلف في أن فلان ده أقيمت عليه الحجة أم لا، أما أن احنا نختلف في أن يكفر دون إقامة حجة هذا لا يصح فيه الاختلاف ولا يسع فيه الاختلاف. الواحد هيقول ان احنا مختلفين ان فلان ده مكره ام غير مكره، ان الاكراه ده معتبر ولا غير معتبر. اما ان احنا نقول ان الاكراه ليس مانعا من موانع التكفير فهذا كلام باطل. لذلك نقول في بعض المسائل قد نجد فيها اختلافا في النقل عن العلماء في أن فلان هذا كافر أو غير كافر، وهذا مبني على ما بلغ العلماء من أن هذا أقيمت عليه الحجة أم لا، وبالتالي فنقول هذا خلاف سائغ بين أهل العلم. كثير ممن تكلم في مسائل التكفير من أهل العلم أحيانا نجد عنده تكفيرا لمعينين، على سبيل المثال مثلا قد وقع تكفير للقذافي من الشيخ ابن باز وغيره من المشايخ، وبعض المشايخ الآخرين قد يتوقف عن ذلك، وهذا وأيضا غير هؤلاء غير هذا. فهذه المسائل تبنى على ثبوت ارتكاب الكفر ثم ثبوت استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. من الذي يستطيع أن يعين فيقول فلان كافر؟ هم أهل العلم والقضاء الشرعي، يعني ينظر أهل العلم في شخص معين في شروط التكفير وانطباقها وموانع التكفير وعدمها وهل قامت عليه الحجة أم لا، ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويفتون بذلك أو بعدم كفره، وكذا يحكم أهل القضاء بكفره وردته فينفسخ نكاحه ولا يتوارث ولا يورث ولا يرث، وجوب قتله على الردة. فأهل العلم والقضاء الشرعي هم الذين يعينون الشخص بالتكفير، أما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. وليس أن كل صغير وكبير وكل جاهل وطالب علم ومبتدئ ومن لا يحسن يعني حتى ما وجب عليه يبادر بالتكفير، وربما يكفر بأشياء ليست مكفرة هي من المعاصي، وأحيانا يكفر بالشبهة وما يتراءى له، وهذا خطر عظيم. نفصل في قضية هامة هي قضية العذر بالجهل، لأنها أحد المسائل المهمة في هذا الباب. نقول أولا المقصود بالجهل المعذور فيه عند أهل العلم الجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة، فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال تعالى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الإعراض. يعني احنا عندنا عدة أنواع من الجهل، جهل بأن الله أمر بكذا أو أن الرسول نهى عن كذا أو أن الله نهى عن كذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ونهى عن كذا أو أخبر بكذا، لم يبلغه من ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. فهذا هو الذي يتكلم فيه في العذر. ما طبعا قضية العذر من النشأ من الجهل النشأ عن عدم البلاغ مبنية على أصل هو قول الله سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ، وهو كما ذكرنا قبل ذلك في الإجمال تجب به الحجة إذا بلغ إجمالا، واحد بلغه محمد رسول الله أنه أتى بالقرآن، فهذا إن لم يصدق به قبل أن يعرف ما فيه لم يكن مسلما، وإذا صدق إجمالا ولم يعرف التفصيل فلا تكون الحجة قد قامت عليه حتى يعلم التفصيل. يعني القرآن آية آية وكذا أحكام الدين. لكن هناك فرق بالنسبة إلى أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة بالنسبة لمن دخل في الإسلام ولم يدخل في الإسلام، ونحن هنا بنتكلم على من دخل في الإسلام. يعني المقصود بينا هنا واحد ثبت له حكم الإسلام كما ذكرنا. طب اللي ما بلغتوش الحجة ولم يدخل في الإسلام هو غير معذب في الآخرة، ولكن في أحكام الدنيا كافر. وإن كان في أحكام الدنيا في أشياء أخرى متعلقة بأنه بلغ ولم تبلغه دعوة الإسلام في جواز قتله، فلا يجوز أن يقتل ولا أن يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ويبلغ دعوة التوحيد. إن لم تبلغه لم يجوز قتله ولا قتاله حتى وإن كان كافرا، فلو قتله أحد كان ظالما، لكن ما زالت أحكام الكفر ثابتة عليه لأنه لم يدخل في الإسلام ولم ينطق الشهادتين ولم يولد مسلما. نقول الجهل الناشئ، الأول نوع من أنواع الجهل، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لم تبلغه الحجة الرسالية، لم تبلغه أدلة التفصيل، وهذا بعد أن ثبت له حكم الإسلام صار مسلما فلا يخرج في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة من الإسلام طالما لم تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. إيه الأصل في ذلك؟ ما ذكرنا لأنذركم به ومن بلغ، والأدلة العامة في أن الحجة بعد بلوغ الرسالة، فقلنا من صدقها إجمالا لا يكون كمن كذبها إجمالا، هو صدق مجملا بالقرآن لكن ما يعرفش أن الآية دي في القرآن، ما نقدرش نكفره حتى تبلغه الآية نصا لأنه مصدق إجمالا، لو علم أن الرسول جاء بذلك لم يكذب ولم يخالف. نقول في نوع آخر من الجهل، الجهل الناشئ عن الإعراض، الإعراض عن الحجة، سد ودانه، لا يريد أن يفهم، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول منذ قليل، شدة الإعراض، فإنه لم يفهم ولم يعرف ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولقد ذكرنا هذا الكلام في الناقض العاشر من نواقض لا إله إلا الله التي تكلمنا عنها، من من أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، فهذا إنما يكفر من ذكر بآيات الله بطريقة أو بلغة يفهمها مثله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. عشان كان يقول بينت له الحجة التي يفهمها مثله، هو ليش يفهمها هو نفسه، لأنه ممكن ما يفهمش نتيجة أنه معرض، لكن هو وصلته البيان قد حصل، اللي زيه يفهمها. لكن لو جيت أتكلم مع واحد أعجمي بلسان عربي وهو لا يحسن العربية، يبقى لم تقم عليه الحجة. لابد أن تكون الحجة قد بلغت بطريقة يفهمها مثله فيعرض عنها. فالجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد بيانها بعد بلوغها ليس عذرا لصاحبه. قال الله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الكفار. وقال: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كنتم لا تعلمون، فالبعض يظن أن دي حجج في منع العذر بالجهل، ونقول إن هذه بعد أن أتتهم آيات الله ولم يعلموا لإعراضهم عن الحق بعد بيانه لا يكون لهم عذرا. وقال الله عز وجل: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال: ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، فهم قد سلمت عقولهم من جهة سلامة الحس، كما أن أسماعهم قد سلمت من جهة سلامة الحس، لكنهم صم بكم عمي، كما قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أسمعهم يعني أفهمهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي سماع الفهم، أما سماع الحس فهو حاصل، بدليل أن من غاب عنه سماع الحس يعني كان أصم لا يسمع بأذنه، مش معنى أنه يسمع بس ما يفهمش. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الأحمق المجنون ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يرمونني بالبعض. ويقول الهرم ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الذي مات في الفترة ربي ما جاءني لك من رسول. فيأخذ عليهم عهودهم ووثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. في نوع آخر من الجهل هو ليس بعذر أيضا، وهو جهل العاقبة، يعني عدم تقدير العقوبة حق قدرها. قال الله عز وجل إنما التوبة وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا الذي عمل السوء بجهالة لو كان لا يعلم أن هذا سوء لم يرد له دليل على أن هذا سوء، لم يكن مذنبا أو معذبا. ولذا قال السلف في تفسير هذه الآية كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب. الجهل بقى ده أنه جهل لا يخلى، لا تجهل بمعنى لا تتصرف تصرف الجاهلين. الجاهل ده اللي هو جهل غير مقدر لعواقب الأمور. فالذي يرتكب ذنبا ويظنه صغيرا من الصغائر وهو عند الله كبيرة فيعاقب على أنه كبيرة. قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. سيعاقب على قدر الكلمة التي قالها. وهل ظن الكفار بالله عز وجل ظن الحق؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا الظن بالله عز وجل ظن السوء لم ينفعهم. فكل من لا يقدر قدر العقوبة ويظن أنها أمر يسير فهو يعاقب على قدر الذنب الذي ارتكبه بالعقوبة التي قدرها الله. جهل العاقبة، جهل العقوبة كم قدرها لا يعذر به طالما قد بلغته الأدلة. يعني في ناس تفتكر ان الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالدين وانه يتكلم بالكفر هزار حاجة بسيطة، ويكون ذلك عند الله عز وجل كفرا مخلدا في الملة، مخرجا من الملة، مخلدا في النار، كفرا ناقلا عن الملة مخلدا في النار. فيكون قد ارتكب هذا الكفر ولو كان يظن أن الأمر يسير. المثال المهم في هذا الباب يعني الذي يعني يجب أن نهتم به خصوصا فيما يتعلق بقضايا الاستهزاء والسب، لأن كثيرا من الناس يظن أن هذا كما ذكرنا معصية من المعاصي فقط. ولا يلزم أن يعرف أن هذا كفر. البعض يفتكر أنه عشان نقول أن فلان ده معذور بالجهل أو غير معذور بالجهل أنه يكون عارف أن ده كفر. لا، يكفي أنه يعرف أنه منهي عنه. قال الله عز وجل عن اليهود الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هل ظنهم أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبته أيام معدودات في النار ثم يخرجون منها أغناهم عن أن لا يكونوا كفارا؟ نقول لا، بل قال الله عز وجل عنهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، إذن المغرور الذي اغتر، الذي اغتر لم يغني عنه غروره ذلك شيئا. النقطة دي مهمة، لأن بعض الناس يسقط الكفر الذي يكون صاحبه معتقدا أنه على هدى من العقوبة عشان هو فاكر كده. طب عامة أهل الأرض على ذلك من الكفار، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهم بيزعلوا جامد جدا لما حد يقول لهم انتوا كفر، اليهود والنصارى يقولوا احنا مؤمنين وهم كفار لانهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحسبون انهم يحسنون صنعا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لكن جاءتهم الحجة، بلغهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وبالتالي فهؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بآيات ربهم، يبقى كفرهم ده وهم فاكرين نفسهم على خير أو على حاجة بسيطة أو سيعذبوا عذابا يسيرا أو فاكرين نفسهم هيخشوا الجنة، هذا لا اعتبار به، هذا الجهل جهل العاقبة، يجهلون أن هذا الأمر يهلكهم، لا يعتبر هذا جهلا ما يعذر به. فاحنا عشان كده بنقول الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. تاني حاجة بنقول كلمة العذر، العذر يقصد به أمرين، عذر في عدم التكفير وإن كان صاحبه آثما، الجاهل ده آثما، والنوع الثاني عذر في عدم التكفير وعدم الإثم. إذا لم يكن الإنسان مفرطا في طلب العلم الواجب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإحنا بنتكلم هنا في الجهل الذي يعذر به في عدم التكفير، وأما الإثم وعدم الإثم فهي مسألة مبنية على كون هذا الإنسان مقصر في طلب العلم الواجب عليه أم لا. فالذي فرط في طلب العلم يأثم، ولا يلزم أن كونه قد فرط في طلب العلم وقد كان قادرا على ذلك أنه يكفر. عامة أهل البدع مذمومون، لماذا؟ لأنهم كان عندهم إمكانية طلب العلم ولم يطلبوها وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. ومع ذلك أهل السنة لا يكفرونهم. والأصل في هذا الباب ما ورد في ذم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال يقولون من قول خير البرية، يقولون أحسن الكلام. قال يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أينما أدركتموهم فاقتلوهم. طب يقاتلوا ليه؟ لأنهم قوم بهت، لأنهم قوم مفسدون في الأرض. ولكن هل يلزم من ذلك تكفيرهم؟ نقول لا يلزم أن يكفروا بالعموم. من كان منهم منافقا في الباطن كالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كل من كان منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، إنه غير مؤمن. وأما من كان مسلما مؤمنا في باطنه مصدقا منقادا فإنه لا يكفر كائنا ما كان خطأه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من العلماء من يكفر الثنتين وسبعين فرقة كفرا داخلا على الملة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. فمن كان منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا لم يكفر كائنا ما كان خطأه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج، فسأله الناس أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا. وسيرة علي رضي الله عنه تدل على أنه لم يكن يكفر الخوارج، فقد قال في ابن ملجم إذا بعد أن ضربه وطعه وجرحه قبل أن يموت علي قال إذا برئت فسأرى فيه رأيي، وإذا مت فلا تمثلوا به. علي رضي الله عنه أمر أن هو لا يمثل بجثته، يعني به يعني يقتل ولكن لا يمثل، يقتل القتل الحسنة لأنه مفسد في الأرض، وهو يعلم أنه يتقرب إلى الله ببصرة ويستحق العقوبة، ولكن لا يلزم أن يخرج من الملة. وعلي رضي الله عنه بعد أن قاتل الخوارج وبقيت منهم بقية قليلة أصبحوا أسرى، فرقهم في قبائلهم ومنع من اجتماعهم، وهذا دل على أنه لم يكن يكفرهم، لأنهم لو كانوا مرتدين لقتلهم، لقتل الأسرى. وأيضا عندما قالوا له في المسجد لئن أشركت لأحبطن عملك، صرحوا بتكفيره، ورجع ناظرهم فرجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي، فقال لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما قتلتم معنا ما لم تسفكوا دما حراما ولا مالا حراما. فعلي رضي الله عنه بعد أن ظل طائفة منهم على العقيدة الفاسدة لم يعاملهم معاملة الكفار، بخلاف من قالوا عنه أنه هو الله، فإنه لا يتصور في ذلك جهل عدم البلاغ، فحرقهم بالنار السبعية الذين قالوا عن علي أنه والله أمسك بهم زي النصيرية اللي بعد كده والعلويين يعني حرقهم بالنار وقتلهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وحرقهم بالنار زجرا، وإن كان هذا قد اعترف علي رضي الله عنه بخطئه في هذا الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. عشان كده يقول المقصود بالعذر بالجهل المعذور فيه، احنا نتكلم على الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ونتكلم على العذر بمعنى عدم التكفير، أما الإثم وعدمه فبناء على التقصير في طلب العلم وعدم التقصير. الأدلة القرآنية على العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير هذا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه، وإرسال الرسل المقصود به أن تبلغهم إيه؟ أن تبلغهم دعوة الرسل. نحب أن قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذا ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. الأدلة القرآنية دي بعض الناس من الذين ينفون العذر بالجهل يحتجون أنها وردت في أحكام الآخرة وهم يتكلمون في أحكام الدنيا، يقولون وكنا معذبين يعني العذاب، عايزين يقولوا إحنا هنحكم بكفرهم ويوم القيامة يكونوا غير معذبين، هم يتكلمون عن حكم الجاهل في الدنيا. هذا في الحقيقة نوع من الاستبطان لمبدأ المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، ولكن بالمعاكسة. الجواب هنا من وجهين، الأول من قال بقصر هذه الأحكام على الدنيا دون الآخرة من أهل العلم، يقول له مين اللي قال كده؟ لذلك نقول من ثم هذا قول ليس له سلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. الوجه الثاني هو كون البعض يحكم له بالكفر في الدنيا والامتحان في الآخرة، فهذه حالة نادرة يمتنع مع ندرتها أن تكون هي الأصل الذي تفسر به كل النصوص الشرعية. يعني بمعنى أن الأصل عندنا أن اللي غير معذب في الآخرة، اللي ثبت أنه غير معذب في الآخرة، يبقى الأصل أنه في الدنيا كذلك، وإن كان احتجاج أهل العلم على الدوام بمسألة بهذه الآيات الكريمة في أن بلوغ الحجة الرسالية أصل قبل التعذيب في الدنيا والآخرة وقبل الحكم بالكفر. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو شيء منه لم تقم عليه الحجة فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ، أن يبلغ الخطاب، لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن كثير متعدد، في الحقيقة متكرر كثيرا جدا. بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ. وده الكلام اللي يوضح لنا أن البعض يقول لك أنتوا طب ما الآيات دي نزلت في الكفرة وهم كفار ومش معذبين، فإحنا بنقول له ده خياس الأولى. إذا كان الإيمان نفسه لا يعذب تاركه إلا بعد البلوغ، بلوغ الحجة، فيبقى بعض شرائع الإيمان أو بعض أجزاء الإيمان بالأولى أن لا يعذب حتى تبلغه الحجة. طب طالما أنه هو في جزء من الإيمان حصل له وجزء فاته، بس اللي فاته ده غير مؤذب فيه، يبقى الجزء اللي معاه هيثاب عليه، يبقى معاه أصل الإيمان في هذا الباب، لأنه أصل الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه الأدلة صريحة جدا في إثبات أن العذاب، أن كل من دخل النار يكون قد جاءه النذير، وقلنا لأنذركم به ومن بلغ، اللي بلغ جزء من القرآن يبقى منذر به، والجزء الآخر الذي لم يبلغه ليس منذرا به حتى يبلغه. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن العذاب إنما يكون بعد بلوغ الحجة والنذارة التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أدلة السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك، بل بالأولى. من اللي بلغوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته فآمن به، وبعدين بعض الأحكام وبعض الأخبار وبعض الأمور العلمية الاعتقادية أو العملية لم تبلغه، يبقى بالأولى أنه لن يكون معذبا حتى تبلغه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. ذر الرماد ذروني وذروني ذر الرماد رماد الحرق في الريح، فوالله لئن قدر علي لئن قدر الله علي لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال الله ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك، فغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في البحر، أو ذروا أو في بعض الوقت نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. يقول ابن تيمية: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري أو إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين الاثنين. مسألتين: شك في قدرة الله، وشك في البعث، شك في يوم القيامة. هو ما شكش في يوم القيامة مطلقا كمان، ده شك في ايه؟ في نفسه هو، شك في انه هو يكون ممكن ما يبعثش هو، يعني مش لازم يكون هو بينكر البعث بالكلية او شاكك في البعث، بس هو شك في انه هو نفسه يبعث ولا لا. قال في رواية ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: لعلي أضل الله، لعلي أضل الله، حتوه ربنا، أضله يعني ايه؟ الشيء الضال يعني ايه؟ الشيء اللي تاه مني، مش كده؟ انا وجدت ضالتي اللي انا كنت بدور عليها ومش لاقيها. فبيقول الرجل: لعلي أضل الله، يعني لعلي ان انا لما نصه يبقى في البر ونصه في البحر ويبقى رماد، ان ربنا ما يقدرش يجمعه ويتوه عنه، ولا يعذب الله. لعلي أضل الله دي تدل انه كان شكك في العلم كمان، انه عنده احتمال انه ربنا ما يقدرش عليه، يصعب عليه المسألة. والمسألة التانية ان هو شاكك في البعث بالنسبة له هو، وان هو شاكك في علم الله ان هو ربنا ما يعرفش هو فيه. لعلي أضل الله، كل دي، كل واحدة من دول كفر، الواحدة منهم بس. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي أعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. ابن تيمية بيكرر الاستدلال بهذا الأمر، عشان هو على فكرة أكثر مسائل التكفير بدعاء غير الله والحكم بالشرك على من استغاث بغير الله من قول عمين عن شيخ الإسلام، وكذلك في مسائل الصفات تكفير بإنكار الصفات بالجهمية، هو ابن تيمية رحمه الله الذي ينقل عنه أكثر من ينقل في هذا الباب من المتأخرين، سواء من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو من المعاصرين اللي بيتكلموا في الباب ده، بيتكلموا بينقلوا عن شيخ الإسلام. فاحنا بنجيب لهم نقل عن شيخ الإسلام نفسه في مسألة في من المسائل اللي في غير هذا الرجل، أو في أكثر الناس معلومة دين بالضرورة، بس في حق الرجل ده ما كانش يعرفه. فثلاث مسائل هي مسألة الشك في قدرة الله، والشك في علم الله، والشك في إيه؟ في البعث بالنسبة له، إنه ممكن ما يبعثش. والثلاثة كفر. وابن تيمية بيقول هذا كان رجلا جاهلا وكان مؤمنا. طب هو مؤمن يعني هيخش الجنة لأول وهلة؟ هو رجل أسرف على نفسه، كان يعني عنده ذنوب، وبيعمل الكلام ده علشان إيه؟ علشان ما يبعثش، علشان ما يعذبش، وظن ان ربنا يعذبه لو بعثه يعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. طب هذا الرجل بقى، عشان نرجع لقضية العذر بالجهل دي، ان في جهل يمنع من التكفير والخلود في النار، وفي جهل يمنع من الإثم، ان الرجل ده انه نوع من الجهل اللي وقع فيه؟ الجهل اللي يمنع التكفير ولا يمنع الإثم. ولذلك في رواية أبي بكر الصديق لهذا الحديث ده، روية مش من أبي هريرة فقط، روية عن عدد من الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق، وإسناده صحيح في مسند الإمام أحمد. في رواية، في هذه الرواية اللي رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن هذا الرجل آخر من يخرج من النار. دليل أن الجهال الذين جهلوا مسائل التوحيد الواجب ووقعوا في أنواع من الشرك، وإن لم نخرجهم من الملة وإن لم نحكم بكفرهم، إلا أنهم معاقبون ومعذبون طالما كانوا متمكنين من طلب العلم فقصروا، فهم يعذبون لكن لا يكفرون. ربما كانوا من آخر من يخرج من النار، لأن علم التوحيد واجب وأدلته ظاهرة لمن طلبها، لكن قد يكون هناك جهل بها ناشئ عن أنه هو قصر في طلب العلم، لكن الحجة ما جاتلوش. يبقى مين اللي هنكفره؟ اللي جاتله الحجة، هو ما طلبهاش صحيح بس هي جاتله وصلته، وبالتالي أصر بعد ذلك فأعرض، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. وقال رحمه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك، وأنه لا يبعثه. كل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك. ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. ده دليل ان الجهل ده ما ابطلش اصل الإيمان في قلبه، وما ابطلش عمل القلب اللي هو الخشية الذي ادخله الله عز وجل به الجنة بعد أن أصابه في النار ما أصابه. قال ابن حزم رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح. راح يعني إيه؟ في ريح، نصفه في البحر ونصفه في البر، نصف الرماد في البحر ونصفه في البر. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه، وإن الله عز وجل جمع رماده فأحياه. وسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، وإن الله تعالى غفر له لهذا القول. قال أبو محمد ابن حزم: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه، شوف ابن حزم بيقول إيه على اللي بيأوله الحديث ده، لأن الحديث ده من زمان وأهل السنة بيحتجوا به على العذر بالجهل، وأهل البدع بيأولوه، وإن كان بعض من يعني بعض المنتسبين للعلم بيقولوا الشبهات دي جت لهم، دخلت لهم، كما إن أتباع المذاهب دخل فيهم من الفكر الاعتزال وفكر الأشاعرة وغير ذلك أشياء. فابن حزم يقول إيه بقى؟ يقول قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه إن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلا. قدر عليه رزقه يعني إيه؟ ضيق عليه رزقه. ومن ذلك ده كده نقول ان ايات اخرى في هذا المعنى، ان معنى القدره التقدير التضيق. قال الله عز وجل وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. سيدنا يونس يستحيل ان يجهل ايه ان ربنا يقدر عليه، ولكن فظن انه لن يضيق الله عليه في خروجه عن قومه. وذا النون صاحب الحوت اذ ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن الله لن يضيق عليه في أنه يسيبهم يمشي من غير استئذان من ربنا، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ده كان اجتهاد خطأ من سيدنا يونس، لأن ظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق. فالتانيين بيقولوا لأن قدر الله عليه معناها لأن ضيق الله عليه. فابن حزم بيقول ان هذا تحريف الكلمة عن مواضعه. قال ابو محمد وهذا تأويل باطل لا يمكن، لانه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي لا يضيقن علي، معنى الكلام لئن ضيق الله علي لا يعذبني. ده العذاب اشد من التضييق، ده التضييق اهون من الايه يعني لئن عذب، لا ما ينفعش تقول لئن عذبني لا يعذبني، لئن ضيق الله علي لا يعذبني. فبيقول لئن ضيق الله علي لا يضيقن علي. فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى. طب معلش يعني هو خايف ان ربنا يضيق عليه، ايه اللي خلاه يقول لأولاده اعملوني رماد وفرقوني في الدنيا في البر والبحر؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ للكلام معنى ولا لا؟ البعض يقول لك ده كان ذاهل، لا ده كان بيعمل خطة، بيعمل حاجة علشان ما يتجمعش، بيصعب الأمر على ربنا، هو تصوره كذلك. والرواية بتاعت لعلي أضل الله رواية تؤكد بما لا يحتمل ان الرجل ده كان ايه، كان في وعيه وبيعمل خطة علشان ايه يصعب الأمر على ربنا او يتوه من ربنا، ربنا ما يعرفش يجمع. يقول ابن حزم ولو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر معنا، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إن هذا من التأويل لأن ضيق الله علينا من جنس التأويلات الجهمية، لأن هو لا يصح أن يكون إيه أن يكون يحتمل ظاهر الحديث. قال رحمه الله عقب ذكر خبر الليفيين، إيه خبر الليفيين ده؟ عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، اجمع الصدقة يعني، فلاجه رجل في صدقته، ناقشه رجل دي كفاية دي مش كفاية دي وحشة، فضربه أبو جهم فشجه، ضربه بشيء أبو جهم ده الصحابي اللي هو كان رايح يجمع الصدقة فشجه أو الرسول. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، عايزين ناخد بطرنا وناخد ايه نكسر دماغه زي ما كسر دماغ صاحبنا. فقال رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، رسول بيديهم بديل دية يعني. فقالوا القود يا رسول الله، فقال لكم كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، يعني فالرسول يزودهم لغاية ما في الآخر لقوا الكمية كفاية فإيه فرضيهم بالإيه بالدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس فمخبرهم برضاكم، وإن أنتوا سمحتوا يعني، قالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، ففرضت عليهم كذا وكذا ففرضوا، فرضت عليهم يعني لهم أرضيتم؟ هم قاعدين كده وهم كانوا لسه راضين، فقدام الناس الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أرضيتم باللي أنا أفرضتم؟ قالوا لا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إيه؟ فرضوا. في الحقيقة كأنهم بيكذبوا إيه؟ بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بس بيكذبوه في الخبر ده مش في الخبر اللي إيه؟ الرسالة والنبوة. أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم، المهاجرين أنتوا بتكذبوا الرسول اللي هيقتلوهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا عنهم، فدعاهم فزادهم، فقال أرضيتم؟ إن هم كانوا في العية، إيه اللي خلاه يقولوا مش راضين؟ إنهم عايزين زيادة، طمعوا في الزيادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم زيادة. فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على المنبر فمخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. قال الألباني رواه أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه في صحيح ابن ماجه. قال ابن حزم وفي هذا الخبر عذر الجاهل، مع أنه يستحق العقوبة، عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. ده في المحلى في الجزء العاشر صفحة 410. مثالها مثال عجيب جدا، مع ان ما حدش يعني يستدل بها، قصة الصحابي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، خزيمة بن ثابت، شهادته بشهادة رجلين، رجل اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت اسناده صحيح، فقال أمام الناس أنت لم تشتري مني، ائتني ببينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس من يشهد أني قد بعته؟ ما كانش فيه حد حاضر، فالصحابة فضلوا إيه؟ ساكتين. سكوت الصحابة ده مش عارفين إن المسألة شهادة أن محمد رسول الله تقتضي إن هو يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق في الإيه؟ في المسألة دي، لأن الرسول بيقول لهم أنا بعت له، اشتريت منه، وهو الراجل بيقول ائتني بالبينة. فما فيش حد قام غير خزيمة، فقام فشهد، فقالوا له انت بتشهد منين؟ قال لهم من اني اشهد انه ايه؟ رسول الله. اذا الصحابه اللي كانوا قاعدين كلهم ما فهموش ساعتها ان شهاده ان محمد رسول الله تقتضي ان هم يشهدوا في هذه الواقعه الايه؟ الخاصه بذلك. هل الصحابه دول بقى عشان ما فهموش هذا المقتضى من من من من شهاده ان محمد رسول الله كانوا كفار ومش فاهمين يعني ايه معنى الرساله؟ ما خطرش في بالهم ساعتها ان دي ضمن العموم. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهاده خزيمه بشهاده رجلين، واعتبر ذلك بقت حاجه في كل المسائل، لو هو خزيمه شهد يبقى ايه؟ يبقى بشهاده رجلين. الدليل الثالث حديث عائشه رضي الله عنها عند مسلم في استغفاره لاهل البقيع. هي الحديث اصلا ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت في نوبتها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في نوبتها، فتفقدت الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجده، فخرجت وراءه فوجدته، افتكرته انه هو هيروح لبعض نسائه، فخرجت فوجدته يزور البقيع ويسلم على السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين المسلمين، انتم السابقون وان ابيكم ان شاء الله لاحقون. فرجعت، فالرسول لمح شكل انسان، في الظلام. المهم لما فدخل عليها فوجدت عند فوجدها ايه في نفس سريع. فقال احش يا رابعه؟ الرسول قال لها ان انت اظننت، قال لها اظننت ان يحيف الله بك ورسوله؟ هو الرسول فهم ايه هي اللي ايه اللي خرجت عشانه. هي خرجت ورا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان تشوفه رايح لايه؟ لبعض ازواجه ام لا. فقالت عائشه مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. هو احنا عندنا روايتين في الحديث ده، روايه قال نعم كان السيده عائشه تسال هو الواحد مهما كتم من شيء يعلمه الله، فعشان كده اوحى للرسول صلى الله عليه وسلم بان انا كانت نيتي ان انا اروح ادور على ان هو رايح لبعض نسائي ولا لا. والروايه الثانيه قالت نعم كانها بتقرر نفسها وانها بتقول مهما يكتم الناس يعلمه الله، مش على صيغه السؤال، وتقول ايوه مهما كتمنا ربنا يعلمه. شيخ الاسلام ابن تيميه بيبني على الروايه بتاعت قال نعم، وان كان ده صيغه سؤال. احنا غرضنا من انا برجح القول بان السيده عائشه ما كانتش بتسال بل كانت بتقرر، لكن انا بتكلم على مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه علشان هما اللي بيكفروا بيعتمدوا على ايه؟ على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. طب شوف الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه؟ قال وهذا يدل على انها لم تكن تعلم ذلك، لم تكن تعلم ان كل شيء يكتمه الناس يعلمه الله، ولم تكن قبل معرفتها بان الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافره، وان كان الاقرار بذلك بعد قيام الحجه من اصول الايمان. يعني ابن تيميه بيقول ان عائشه جهلت شمول علم الله عز وجل لما يكتمه الناس، ويقول ان هذا الذي هو من اصول الايمان بس بعد قيام الحجه لم تكن قبل ان تعلم كافره. يبقى عندنا في امر العلم وفي امر القدره وفي امر البعث وفي امر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكذيبه في العموم، كل دي عندنا وقائع ثبتت في السنه، وثبت ان اصحابها جهلوا هذه الامور ولم يكفروا. يبقى دي كلها دلائل على ان مهما كان من امر اعتقادي او عملي لو كان الانسان بلغته الحجه فانكره لكان كافرا، لكن طالما لم تبلغ الحجه لا يكفر. طيب بعض الناس يقولوا القضيه دي في الامور في الاسماء والصفات وليست في الامور توحيد الالوهيه، مع ان ده كلام عجيب جدا لا يقوله عالم، لان توحيد الالوهيه اصلا مبني على توحيد الاسماء والصفات. يعني احنا هنقول لا اله الا الله لان الله هو العليم القدير الحكيم الذي يبعث من في القبور. يعني احنا اصلا قضيه التوحيد مبنيه على ايه؟ مبنيه على معرفه صفات الله عز وجل. فاحنا هنجيب لهم حديث في ايه؟ في قضيه توحيد الالوهيه. حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة سدر، يعكفون عندها يلزمونها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم تبركا يعني، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة، فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني يا رسول الله اعمل لنا احنا شجرة نعلق عليها الأسلحة ونتبرك بها، احنا ايه احنا كمان وناخد بركة من الشجرة دي، بس انت اللي قول لنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، لتتبعن يعني سنن من كان طريقة من كان قبلكم. دي في مسألة هي من مسائل التوحيد، في مسائل التبرك، وظاهر الحديث إن الكلمة دي تناقض لا إله إلا الله. بس لأن الصحابة دول كانوا حدثاء عهد بشرك، لسه مسلمين جديد، لسه مسلمة الفتح، فما عرفوش أن ده مناقض للا إله إلا الله ويخالف لا إله إلا الله. هو اللي طلبوه كان شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ ظاهر الحديث أنه كان شرك أكبر، لأن الرسول أقسم أن دي تساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له قولين في تفسير الحديث ده، له تفسير في كتاب كشف الشبهات في التوحيد بيقول فيه، ومن فوائد هذه القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر أو لم يكفر. والنقطة دي مهمة جدا، إن هو يتوب عندما يبين له. ده طبعا واضح جدا إنه بيتكلم على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وله نقل تاني في كتاب التوحيد بيقول فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، يجعل إن ده شرك أصغر اللي طلبوه، لكن الحقيقة إن أنهم لم يرتدوا لأنهم كان عذروا بالجهل، وليس لأجل أن هذا شرك أصغر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا ينافي لا إله إلا الله، وأن الطلب ده يساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والظهر ما بيقولوا حدثاء أحد بشرك، يعني مش فاهمين أن لا إله إلا الله تقتضي أن إحنا أن الشجر والحجر لا يعني يعتقد فيه أنه يأتي بالإيه؟ بالبركة. بعض النقول عن أهل العلم في قضية العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. قال الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لا يسع أحدا ردها. بيقول قامت عليه الحجة لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول في بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقل هذا النقل ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحة 407. يقول: أما قبل ثبوت الحدة عليه فمعذور بالجهل. يقول: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. هذا من أعلى النقول عن أحد من السلف، الإمام الشافعي رحمه الله، في النص على قضية العذر بالجهل. قال إمام الخطابي بعد أن ذكر أن مانع الزكاة على الحقيقة أهل بغي. مانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كيف كان قتالهم؟ ولماذا سمي قتال مانع الزكاة قتال مرتدين؟ نقول أولا أن حروب الردة كان أكثرها للمرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وأمثالهم ممن ادعى النبوة، وهذا كفر بالاتفاق، وكذلك ممن رجع إلى عبادة الأوثان. لكن كان في طائفة هي دي اللي اختلف فيها الصحابة أبو بكر وعمر، ثم رجع عمر إلى قول أبو بكر اللي هم مانع الزكاة. مانع الزكاة دول كانوا يتأولون قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فقالوا إيه؟ فقالوا: ما تغني عنا صلاة أبي بكر، إحنا عايزين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من اللي ياخذ الزكاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الخليفة بعده لا تغني عنا صلاته، إحنا عايزين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يبقى لما تجيبوا لنا صلاة النبي نديكوا الزكاة. فالرسول مات يبقى ما حدش يجمع الزكاة. فعزم أبو بكر على قتالهم، بس كانوا بيقاتلوا ازاي؟ بيقاتلوا ان هم نقضوا لا اله الا الله ولا نقضوا حقها، تفرق كتير قوي. لان ابو بكر الصديق رضي الله عنه احتج على عمر بايه؟ قال له ايه؟ قال له: قال رسول الله: امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله، فاذا قالوها عصبوا مني دماءهم ومالهم الا بحقها، فقال: الزكاة حق المال. فاحتج عليه بانهم نقضوا لا اله الا الله، ولا احتج عليه الا بحقها؟ احتج عليه الا ايه؟ الا بحقها. يبقى ده دليل لا اله الا الله ما راحتش عندهم، ما راحتش عنهم، وبالتالي فدول المسلمين امتنعوا من شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره، فوجب قتالهم وان اقروا بوجوبها. وفي بعضهم ما كانش بيقر بوجوب الزكاه، ده بيقول الزكاه دي ايام النبي بس، ما تبقاش واجبه على الدوام. وبعضهم بيقول: لا، ابو بكر ما يجمعهاش، احنا اللي ايه اللي نطلعها بس. المهم ان هم دول يقاتلون كقتال اهل البغي، يعني يقاتلون على انهم من اهل القبلة. امام الخطابي رحمه الله بيقول: فان قيل كيف تأولت امر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم اهل بغي؟ هو ده في صفة القتال، وليس ان دول زي البغاة اللي خرجوا على الامام العادل لتأويل سائخ. لا، قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج هو قتال الطائفة الممتنعة الذين يستحقون العقوبة في الدنيا والآخرة. اما قتال اهل البغي فدول لا يفسقوا فضلا عن ان يكفروا. يعني مانع الزكاة فساق، والخوارج فساق، وأقوالهم واعتقاداتهم وكلامهم كلام كفر، لكن لأجل الجهل منع من تكفيرهم. نسمع الكلام ده من الإمام الخطابي، يقول: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل باغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك، الفرق بين اللي هينكر في زماننا أن الزكاة فرض وبين أولئك من يعيش الزكاة في عهد النبي في عهد أبي بكر الصديق، أنهم إنما أوذوا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد لزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلته الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. اللي ينكر فرض الزكاة في زماننا يبقى كافر، هيقول يتأول الآية مش مقبول. ليه؟ لأن ده صار من المعلوم من الدين بالضرورة. آدي تعريف المعلوم من الدين بالضرورة: شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل. يبقى إيه هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ هو ما انتشر وشاع في المسلمين العلم به حتى عرفها الخاص والعام والعالم والجاهل. وكذلك الأمر، يقول وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، يعني كأن فيه أمور أجمعت عليها الأمة وليس العلم بها منتشرا. هيضرب مثلا بيقول وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. أما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس أي عند غياب الأم، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. عشان كده بقول الإخوة عايزين تعرفوا الشيء المعلوم لدين بالضرورة، اسألوا بتاعة الجرجير اللي واقفة في السوق، لو لقيتوها عارفاها تبقى ايه؟ تبقى معلومة دي بالضرورة. لو لقيتوهم مش عارفينها مش عارفاها يبقى ايه؟ ليست معلومة دي بالضرورة. لو رحت بتاعة الجرجير دي ولا الراجل اللي بيبيع الفول اللي واقف على العربية ده وقلت له الصلوات الخمس وصوم رمضان هيعرفهم ولا لا؟ وتعظيم القرآن، رحت قلت له القرآن مخلوق او غير مخلوق هيقول لك ايه؟ ها؟ ما يعرفش الا ان القرآن كلام ربنا، لكن مخلوق او غير مخلوق دي ما يعرفش يجاوب فيه، وهو مجمع على ان القرآن كلام الله ايه؟ غير مخلوق، صفة من صفاته، لكن ده ما مش منتشر العلم بيه. دي هيعرفها طلاب العلم اللي بيحضروا حلقات العلم ويدرسوا العلم، لكن ده ليس معلوما بالضرورة. منتشر ولا مش منتشر، هي دي القضية، وليس ان المسألة دي يسع الجهل بها ولا ما يسع. ما هو الانسان يلزمه ان يتعلم ما يجب عليه. كلمة معلوم للدين بالضرورة بعض الناس مش فاهمها صح، ويفتكر ان المسألة طالما قطعية تبقى معلوم للدين بالضرورة. لا، ممكن تبقى قطعية بس مش معلوم للدين بالضرورة، مش ما انتشرش العلم بيها. يعني انت لو جينا قلنا، لو قلنا راح تحت الجرجير دي قلنا لها انت بتعبدي السيد البدوي، هتقول لك ايه؟ اعوذ بالله منك. بخلاف لو جيت قلت لها مدد يا بدوي يا ام هاشم، هتقول لك مدد يا ام هاشم، مش كده؟ لانها مش عارفه ان دي عباده للايه؟ للبدوي ام هاشم. لكن لو هي عرفت ان دي عباده هتقول لك انا لا اعبد الا الله، لا اله الا الله. لكن هم مش فاهمين ان دي عباده، فيبقى محتاجين إقامة الحجة ان دي ايه؟ عبادة. الكلام ده هناخد منه فوائد اكثر المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.